الحمد لله رب العالمين، يقلب الليل والنهار، وبيده مقاليد كل شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نبه أصحابه فيما رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، علم أصحابه أن يستفيدوا من أيامهم ولياليهم، وألا تمر عليهم الأيام والليالي وهم عنها غافلون. توجه إلى أصحابه يوما يدفعهم إلى التسابق في العلم، فقال: أيسر أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ أيسر أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيرجع بناقتين كوماتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يسره ذلك يا رسول الله. قال: إن أحدكم إذا غدا إلى المسجد فتعلم آيتين من كتاب الله أو علمهما رجع بناقتين كوماتين، وإن تعلم ثلاثا فثلاث، وإن تعلم أربعا فأربع. يعني الرسول بيقول لأصحابه: يسركم إنكم تذهبوا إلى بطحان اسم مكان، أو العقيق اسم مكان أيضا، فيرجع بناقتين كوماتين، يعني يذهب ويرجع ومعاه ناقتين سمينتين، كوماتين يعني سمينتين، كل واحد منكم يملك أن يذهب كل يوم إلى العقيق أو إلى بطحان فيرجع بناقتين. قالوا: في غير إثم ولا قطيعة رحم، والناقتين دول مش هيكلفوه إنه يتخانق مع حد ولا يزعل مع حد ولا يضرب حد ولا يأخذ حرام ولا يأكل مال حرام، في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا: كلنا يسر ذلك رسول الله. مين اللي ما ينبسطش بكده؟ كلنا يتمنى إنه في كل مشوار يروحه يرجع وهو ساحب معاه ناقتين. قال: طب أنا أقول لكم تجيبوا الناقتين دول إزاي؟ قالوا: إزاي يا رسول الله؟ قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله إلا وهو يرجع بناقتين. يروح يتعلم آيتين من كتاب الله يرجع ومعاه ثواب ناقتين، يعني لو إنه تعلم الآيتين دول كأنه اشترى ناقتين وتبرع بتمنهم في سبيل الله. وإن ثلاثا فثلاث، إن اتعلم ثلاث آيات يبقى كأنه تصدق بثلاث نوق، وإن أربعا فأربع ومن زاد زاده الله. يبقى ده الرسول بيدعونا فيه إلى اقتناس الفرص وإلى انتهاب العمر، لأن العمر ينتهب منا ونحن لا ندري، ويتسرب من بين أيدينا كما يتسرب الماء من بين أصابع الظمآن. أيها الإخوة المسلمون، وإيمانا بحديث رسول الله وتفعيلا له، نعيش اليوم في ظلال آيات من كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الخالد، وهذا القبس النوراني، وهذه النسمة الخالدة من أنسام القدس من عند الله عز وجل. نعيش مع سورة لا تتعدى آياتها الثلاث، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنها لأصحابه: لا يغادرن أحدكم أخاه إلا وقد قرأها. وكان أصحاب رسول الله إذا انصرف أحدهم عن الآخر لم ينصرف الاثنان إلا وقد قرأ هذه السورة. وقال عنها الإمام الشافعي رضوان الله عليه: لو عمل بها الناس وفهموا ما فيها لكفتهم عن غيرها. هذه الصورة من صور المفصل، وسميت الصور القصار صور المفصل لأنها تفصل بينها البسملة، صور القصيرة اللي في آخر جزء عامة، سميت صور المفصل لأن بيفصل بينها البسملة، فلو لم تفصل بينها البسملة لظن الناس أنها صورة واحدة، لأنها صور قصيرة، لو البسملة ما فصلتش بينها يحسبها الناس صورة واحدة. احنا عندنا صورة البقرة جزئين ونص، ثلاث أجزاء قاربت الثلاثة أجزاء، وصورة آل عمران جزء ونص، فلو إن الصور القصيرة دي لم يفصل بينها البسملة الناس يحسبوها صورة واحدة، ولذلك سميت صور المفصل، تفصل بينها البسملة. مع هذه الصورة التي ما كان أصحاب رسول الله ينصرف أحدهم عن أخيه إلا قرأها عليه، وانصرف على وصاية بهذه الصورة. تبدأ الصورة بالبسملة ثم تثني بالقسم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لم تأخذ منا ما يتجاوز الخمس ثواني، صورة في جرايتها ما تجاوزتش الثواني الخمس، ولم تتجاوز الآيات الثلاث، ودي اللي كان أصحاب رسول الله بيتواصوا بها، وإذا واحد منهم كان واقف مع التاني وجيه ينصرف يقراها ده ويقراها ده وينصرف وقد قرأوا هذه الصورة. إيه السر اللي فيها؟ ثلاث آيات بس. تبدأ بقسم ثم مقسم عليه ثم بيان لحاله. القسم يعني إيه؟ يعني حلف، ربنا بيحلف، ومعنى أن ربنا يحلف أن الأمر اللي جاي ده أمر عظيم. الله، إيه الأمر العظيم اللي جاي؟ وقبل ما نقول إيه الأمر العظيم اللي جاي، بماذا أقسم ربنا؟ إن أحدنا إذا أراد أن يقسم جاء بالأمر العظيم. إذا واحد منا حاسس إن التاني مش مصدقه يقوم يحلف له، ولما يحلف بأمر معظم عشان الراجل اللي معاه يصدق إن الموضوع جد، يحلف بأبيه، يحلف بعمره، يحلف بأي حاجة هو مقدسها. لذلك تجد القرآن لم يقسم بعمر أحد إلا بعمر رسول الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يبقى لما الواحد منا بيقسم بحاجة بيقسم بالشيء المعظم لديه. ولذلك الرسول كان يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي عايز يحلف ما يحلفش إلا بالله. ليه؟ لأن انت لما بتحلف بحاجة بتبقى تعظمها، ولا يجوز لنا أن نعظم إلا الله عز وجل. ما ينفعش نعظم حاجة إلا الله عز وجل. وأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الأمر، أن يدخل عظمة الشيء على إنسان، يحلف له بالحاجة المعظمة لديه. لما جاء الأعرابي وقال له ماذا افترض الله عليه، جعل الرسول يقول له الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. فلما الراجل قال له لن أزيد على هذا ولا أنقص، الرسول قال أفلح وأبيه إن صدق، يعني أقسم له بأبوه، لأن الراجل كان أعرابي والأعراب بيعظموا الآباء ولم يتركوا ولم يدخلوا في دين الإسلام إلا لخوفهم من ترك دين آبائهم. فكان معنى أنك تقسم بحاجة إنها شيء عظيم. والله عز وجل عندما يقسم يبقى بيقسم بشيء عظيم. أقسم الله بنفسه وأقسم بأشياء في الكون عشان يلفت نظرنا إليه. أقسم بالشمس والشمس وضحاها، وأقسم بأوقات من الزمان. ليه؟ عشان يلفت نظرنا لأهمية الوقت. أقسم بالليل والليل إذا يغشى، وأقسم بالنهار والنهار إذا تجلى، وأقسم بالفجر والفجر وليال عشر، وأقسم بالضحى والضحى والليل إذا سجى، وأقسم في الصورة التي معنا بالعصر. أقسم بالعصر ليه؟ عشان يلفت نظرنا لأهمية الوقت، عشان يقول لنا إن الزمان اللي انتوا بترموه دايما بالمصائب، والواحد منكم يقول زمان أسود زمان كذا زمان كذا، أراد الله عز وجل أن يلفت انتباهنا وأن يقول الزمان ملوش زمن. أنت اللي بتملى الزمان، يتملاه بعمل صالح يتملاه بعمل طالح. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: يسبني ابن آدم ويؤذيني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقول ربكم يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يبقى ربنا لما يعوز يلفت انتباهنا لأهمية حاجة يقسم به. أقسم بالعصر، يبقى الآية بدأ بقسم. والله في عليائه عندما يقسم بشيء إنما يقسم بأمر عظيم. اللي هو هنا إيه؟ ما المقصود بالعصر؟ هل المقصود به الصلاة التي نصليها في وسط النهار؟ أم المقصود به الليل والنهار؟ أم المقصود به العمر والدهر؟ المقصود به كل ما ذكرنا، المقصود به الليل والنهار. وما ينثني العصران ليل. الشاعر كان بيجعل العصرين هم الليل والنهار. وما ينثني العصران يوم وليلة. الرجل بيقسم بالحاجتين الاثنين، العصران يطلقهما على اليوم والليلة. وما ينثني العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. وما ينثني العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. يبقى العصرين الليل والنهار. والعصرين أيضا أول النهار وآخره، يقول الآخر وأمطره العصرين كيما يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغمه. الرجل بيقول وأمطره العصرين، رجل ما عندوش ذمة عليه دين لواحد، فبيقول يعني بيفتخر بيقول أمطره العصرين، يجي لي أول النهار أقول له طب آخر النهار، طب والنبي تعالى للصبح لحد ما يرضى بنص الدين والأنف راغمه. وأمطره العصرين كيما يملني، يعني أمطره بالليل بأول النهار وآخر. يبقى العصر كانت العرب تطلقه على اليوم والليلة أو على أول النهار وآخره أو على العمر. يبقى ربنا بيقسم بالوقت، بيقسم بالزمن اللي احنا أضعناه واللي احنا مش حاسين له بطعم. حتى إذا ما رق منا العظم، وحتى إذا ما شادت منا الرأس، وحتى إذا ما تغضن منا الجبين، وحتى إذا ما تألم منا كل عضو، ركنا أظهرنا إلى السرير وجعلنا نتذاكر الأيام الخوالي والليالي التي كرت متحسرين متألمين، لحد ما ننسى اليوم والنهار والليل والعصر والظهر، لحد ما نبدأ الواحد منا ينظر في المرآة فيرى الشيب قد وخط رأسه، ويرى جبينه قد تغضن، ويرى بريق الشباب قد أفل. عند ذاك ترجع به الذكرى إلى أيامه الخوالي، ويماثل أقواما قالوا يا ليتنا نرد، والأيام والليالي لا ترد. بعد خلاص بقى ما ينظر إليه بدأ عظمه يرق، وبدأ جلده يتغضن، بدأ البريق بتاع الشباب يأفل، بدأت يده القويتان تفل، يفلهما الكبر، ومرور الأيام يرجع إلى نفسه ويتحسر على الأيام الخوال. قبل أن يكون ذاك لفت القرآن انتباهنا إلى العصر، إلى الضحى، إلى الليل، إلى النهار، إلى الفجر، إلى كل وقت من أوقات العمر. القرآن قبل ما يجي اليوم اللي نقعد نقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قبل ما يجي اليوم ده القرآن لفت أنظرنا إلى أهمية الوقت. بننفق أوقاتنا كأمم، أمم بدأت بعدنا وأمم بدأت قبلنا وما زلنا في ذيل الأمم. إسرائيل متى بدأت؟ بدأت إمتى؟ بدأت مع عهد بلفور 1917، أمة لا يتعدى عمرها القرن، أمة بدأ من 90 سنة فقط، من أقل من 90 سنة، بدأ مع وعد بولفور، وكانت عبارة عن مجموعة من العصابات أرجون وشترن، ويعني مجموعة من العصابات، وكانوا بيسطوا على العرب، كانوا يسطون على العرب قبائل وأمم قديمة قدم الزمان. أين نحن وأين هم الآن؟ أمة بدأ بدلها 90 سنة، احنا لو رجعنا هنقول بس عمرنا الاسلامي بس، مش عمرنا الروماني ولا الاغريقي ولا الفرعوني، لان احنا مروا علينا دول كلهم. لو قلنا عن عمرنا الاسلامي بس 1427 سنة بالهجرة، هم عمرهم 90 سنة بس. اين نحن واين هم الان؟ وهل ذلك إلا لأنهم أدركوا قيمة الوقت؟ ده احنا أضعنا قيمة الوقت على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، على مستوى الأمم أيضا، على مستوى الأمة الإسلامية بدأت بعض البلاد تنهض، إنما البلاد اللي الإسلام كان فيها أول ما دخلها هي ما زالت تعيش وتقتات على منتجات الغرب. ونضج ونسينا أن نذكركم إذا كنا نأمر بالمقاطعة. ده معنى المقاطعة هي مجدية، ولكن معناها إيه؟ معناها أن احنا بنقاطع الاستيراد من دول الغرب، يعني دايما رضينا لأنفسنا أن نمثل دور المستورد. طب ما نقاطعش ليه التوريد؟ ليه دايما المقاطعة دي ما تكونش عند الغرب؟ هما ما بيستخدموها، لأن هما اللي بيمدوا دايما إيديهم بالإيه؟ بالعطاء، وإحنا اللي بنمد إيدينا بالأخذ. يبقى نقول المقاطعة، ولماذا لا نخطو خطوة أخرى وراءها؟ لماذا لا نكون نحن المصدرين لا المستوردين؟ ليه دايما رضينا أن تظل أيدينا تمتد لتأخذ لا تمتد لتعطي؟ لأننا أضعنا حس الزمن فينا، ما عادش للوقت عندنا قيمة. يقول الواحد للآخر تعال نقتل الوقت، وهو يعلم أن الوقت لا يقف محايدا، وإما صديق ودود أو عدو لدود. الوقت عمره ما يقف محايد أبدا، يا إما عدو يا إما صديق. وبعد ذلك لا تلوم الوقت ولا تسب الوقت، لأن رسولك هو اللي قال لك بادر بالأعمال، كأنك في سباق، في سباق مع سبعة عايزين يسبقوك، أنت يا تسبق يا واحد منهم يسبقك. بادروا، كأنك إيه؟ أنت بتجري وهم بيجروا، هم بيجروا جنبك، يا إما أنت تسبقهم السبعة يا إما واحد منهم يسبقك. يا مرض يقعدك، يا فقر، يا فقر يخليك تقول لما نلاقي نبقى نعبد ربنا، يا اما غنى يخليك تقول ونصلي ليه؟ ما احنا مش محتاجين. يا اما فقر منسي، يا غنى مبغي، يا مرض يقعد، يا موت مجهز، يا الدجال وشر غائب ينتظر، يا الساعه والساعه ادهى. سبعه بيسبقوك، سبعه بيسبقوك، وانت لازم تسبقهم، لان لو واحد فيهم سبقك يبقى هيقعدك، يبقى هيخليك في الاخر في الدين زي ما احنا دلوقتي. يبقى لنا لوم الزمان. اقسم القران بالعصر لكي يقلب القيم والمعايير. انتوا بتلوموا الزمان دايما، بتقولوا الزمان اللي احنا وجدنا فيه زمان اغبر، زمان اسود، زمان ملون، ونحن احنا السود، احنا الغبر، لاننا لم نستفد بالزمان. التسعين سنة دول مروا على اسرائيل ومروا علينا احنا خفيف، علينا وعليهم، تسعين هنا وتسعين هنا، بس شوف النتيجة. دول مروا عليهم التسعين، اصبحوا الان في عداد الدول المتقدمة. اسرائيل الان تصدر تكنولوجيا الى دول الغرب، تصدر اليهم منتجاتها، اما نحن فما زلنا في عداد الامم النامية. تأدبا تأدبا، أنما لو قلنا الحقيقة نحن في عداد الدول المتخلفة وليست النامية. النامية اللي زي ماليزيا، النامية اللي زي أندونيسيا، اللي هي كل يوم يمر عليها خلاف اليوم اللي قبله. أنما إحنا بنرجع كل يوم بيمر علينا خلاف اليوم اللي قبله، آه بس الورا وليس للأمام، كما هي الدول النامية. أيها الإخوة المسلمون، أقسم القرآن بالعصر وأحس المسلمون قيمة الوقت، فظلوا طيلة أعمارهم يعيشون هذه القيمة. حديث يمكن أنا قلته لحضراتكم قبل ذلك، ولكن لا أمل من تكراره. الحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه ابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيحه. والحديث عن سيدنا طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجلان من بلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلين اثنين من بلا، حي من قضاعة، حي من قضاعة، بلا دي قبيلة من قضاعة. فأعلن وأشهر إسلامهما أمام رسول الله، أما أحدهما فاستشهد في سبيل الله، وأما الآخر فبقي بعد الذي استشهد سنة كاملة. يقول طلحة بن عبيد الله: فنمت ليلتي فرأيت الذي مات بعد أخيه بعام يتقدم أخاه الذي استشهد إلى الجنة، ف فأخذني من ذلك شك. الله، ده الرسول بيقول لنا إن الشهيد ده أفضل حاجة عند ربنا عز وجل. الشهيد أول قطرة من دمه يغفر له ما سبق، ويشفع في 70 من أهله، ويؤمن من فتنة القبر ومن عذاب القبر وحاجات كتيرة، ويزود من الحور العين ما لا عبادة له. الله، الراجل اللي قاعد بعد الثاني سنة يجره الله، وخذ يعني بتوع الجنة حافظ اللي على أبواب الجنة يسيبوه يدخل قبل الشهيد ليه؟ فأخذني من ذلك شك، وذهبت إلى رسول الله فقصصت عليه الرؤيا، فقال وما وأي عجب في ذلك، ألم يبق بعده عاما؟ كم رمضان صام فيه وكم وصام وصلى فيه 6000 صلاة، وصلى فيه كذا وكذا من السنن، فكان بينهما كما قال رسول الله، فكان بينهما كما بين السماء والأرض. زاد ذلك ابن حبان، الله، كان بينهما كما بين السماء والأرض. واحد عاش بعد الثاني سنة واحدة، ده معنى ذلك ايه؟ انه استغل عمره، استغل كل لحظة تمر من عمره في الصلاة، في الأعمال الصالحة، في التقرب إلى الله عز وجل بأي عمل صالح. العمل الصالح ليس هو أن تظل هنا حديث جدران المسجد تصلي فقط، أعمال الصالحة كثيرة، أن تتقدم إلى المسلمين بأي عمل نافع، ده يعتبر عبادة لله عز وجل. ونبقى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش معهم طاقات من نور، نعيش مع أقوام قدروا قيمة الوقت وعرفوا أن اليوم الذي يمر إما شاهدا لهم أو شاهدا عليهم، علموا أن أعمارهم بضع أيام تمر، فإذا ما مر يوم مر بعضنا، وإذا ما مر البعض فوشيك بالكل أن يمضي. علموا أن أيامهم وأن أعمارهم وأن اليوم الذي يخرج ينادي مناد من قبل الله عز وجل، يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. مع صحابي من صحابة رسول الله قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العلماء يوم القيامة كان صاحبنا هذا أمامهم برتوة، يعني إذا جه العلماء يوم القيامة ده هيبقى قدامهم، قدامهم بينه وبينه زي مد البصر. صحابي جليل قال رسول الله: خذوا القرآن عن أربع، فكان واحدا منهم. خذوا القرآن عن عبد الله بن مسعود، خذوا القرآن عن أبي بن كعب، خذوا القرآن عن سالم بن أبي حذيفة، خذوا القرآن عن صاحب قصتنا. صاحب قصتنا هو الذي قال عنه عبد الله بن مسعود: إن فلانا هذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال رجل ممن جالسوه: ليس هذا وإنما هو إبراهيم خليل الرحمن. قال: أتدري ما الأمة؟ أتدري ما القانت؟ قال: لا. قال: الأمة هو معلم الناس الخير، وقد كان فلان هذا يعلم كل صباح ومساء أمة محمد الخير. صحابي جليل من صحابة رسول الله، بعثه رسول الله إلى اليمن وأخذ عليه العهد أن يحكم بكتاب الله وأن يحكم بسنته، ثم ناداه قائلا: فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنتي؟ قال: يا رسول الله، أجتهد رأيي ولا آل. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. من صاحب قصتنا؟ إنه براق الثنايا، إنه رجل كان يلتمع وجهه بنور الإيمان رغم سواد لونه، يقول أبو مسلم الخولاني: دخلت مسجد دمشق فرأيت رجلا براق السنايا يلتمع ونور الإيمان في وجهه، فسألت: رأيت الناس إذا ما اختلفوا في أمر هرعوا إليه فيصدرون عن رأيه ويقتنعون بقوله، فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل صاحب رسول الله. فدنوت منه وقلت: إني أحبك في الله. قال: أحق ما تقول؟ قال: نعم. قال: فإني أقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبك الله الذي أحببتني فيه. قضى معاذ بن جبل حياته بين مسجد يعلم الناس فيه الخير، وبين ظهر جواد يركبه وظلال رمح يعيش في ظلاله. قضى حياته هكذا حتى إذا ما حضره الموت، لما جه يحضر الموت، عشان نعرف إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يضيعون أعمارهم سدى، وكانوا لا يقضون لياليهم لهوا، وإنما يقضونها بين أوراق العلم أو بين الذكر والتسبيح أو بين خدمة البشر، حياتهم هكذا. سيدنا أبو بكر يقول: إذا مر علي يوم لم أتزود فيه لدنياي أو لديني ما أعددته من عمري. هؤلاء هم أصحاب رسول الله. سيدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه لما حضرته الوفاة، حضرته الوفاة فين؟ بعد ما خاض المعارك مع المسلمين، حضرته الوفاة في أرض الشام في طاعون عمواس. الطاعون ده لما كان بيصيب الناس مرض بيجي لكل واحد زي السرطان يظل حتى يميت الرجل. سمع بعضا من أصحاب من أصحابه في المعركة يقولون: يا صاحب رسول الله، ادعو الله أن يذهب عنا هذا الرجس. قال: والله ما هو برجس، وإنما هو دعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم وشهادة كتبها الله لكم. يقولوا له: ادعى ربنا يبعد عنا الطاعون ده. فقال لهم: لا، ده ما هوش رجس زي ما انتم متخيلين. الطاعون دعوة نبيكم، ده شهادة لكم، شهادة رب الرسول دعا ربه أن يجعل الطاعون شهادة لكم وموت الصالحين من قبلكم وشهادة كتبها الله لكم. يقول سيدنا معاذ: فرجع في مساء فوجد ولده يحتضر، فقال لولده عبد الرحمن، وكان أحب أولاده إليه: يا عبد الرحمن كيف أنت؟ فقال لأبيه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول له: عامل إيه يا عبد الرحمن؟ قال له: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال لولده: ونحن على ما أصابك يا عبد الرحمن لمن الصابرين، اللهم لا تنسى نصيب آل معاذ من هذا المرض، وتمضي الليلة فيسلم الولد روحه إلى داريها، ويأتي على معاذ، تأتي على معاذ ليلة أخرى وحوله أصحابه وقد أصابه ما أصاب غيره من الطاعون. يقول لأصحابه: انظروا، أصبح الصباح؟ يقولون: لا، لم يصبح الصباح بعد. فيأمرهم ثانية: أصبح الصباح؟ فينظرون يقولون: لا، لم يصبح الصباح. فيقول: اللهم إني أعوذ بك عن صبيحة ينشق فجرها عن يوم القيامة. ثم يأمر أصحابه: أصبح الصباح؟ فيقولون: نعم يا صاحب رسول الله، أصبح الصباح. فيقول: اللهم إني كنت أخافك فأنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لكسب الأموال، وإنما كنت أحب الدنيا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات والمغالبة بالركب في حلق العلم في المساجد. ثلاث حاجات دول بيقول يا رب، وهو بيموت ومات في الطاعون ومات مغتربا عن بلده، الطاعون هو وابنه مات به، بيقول يا رب انت عالم ان انا ما كنتش بحب الدنيا علشان ان انا ازرع شجر واتاجر فيه، ولا علشان اشق نهر عشان اكتر الاراضي بتاعتي، ولا علشان اكسب المال، وانما كنت احب الدنيا لظمأ الهواجر عشان اصوم فيه يا رب لك في الايام الحاره، اصوم لك يا رب العالمين ولمكابده الساعات وللمغالبه بالركب في حلق العلم. اين نحن الان من الثلاثه دول؟ ظمأ الهواجر، مكابده الساعات بالليل، مكابدة الساعات يعني القيام بالليل، والمغالبة بالركب في حلق العلم. ده احنا دلوقتي عندما ندير درسا لا نجد فيه احد، الناس اصبحوا مشاغيل عن امر العلم الديني او العلم الدنيوي، واصبحوا مشاغيل عن ابواب الخير. في اي شيء هم مشاغيل لا تدري، الكل مشغول، الكل مشغول. عندما تبدأ لا تجد أحدا، وتقول كأنما تخاطب نفسك، خلاص الكل مش زي سيدنا معاذ ما بيقول، ده احنا أصبحنا مشاغيل بالثلاثة اللي ذكرهم في الأول، كري الأنهار وغرس الأشجار والتكسب من الأموال. ويا ليت هذا لم يشغلنا عن أمر آخرتنا. سيدنا قبيصة ابن مخارق جاء إلى رسول الله بعد ما كبر، جاي وهو بيستند على رجليه، حتى ده استلفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا قبيصة ما الذي جاء بك؟ جاي وهو كبير خالص وعمال يسند على العصا وهو جاي. الرسول استغرب، قال له ايه اللي جابك؟ ما الذي جاء بك؟ قال يا رسول الله لقد كبرت سني ورق عظمي، فجئتك لتعلمني ما ينفعني الله به. قال يا قبيصة إذا ما أمسيت فقل. سيدنا قبيصة جاي بعد ما كبر سنه بيقول للرسول جيت عشان تعلمني مما علمك الله، فقال له اداله دعاء واحد، قال له اللهم إن سبحان الله العظيم وبحمده إذا ما قلتها يا قبيصة لم يصبك عمى ولا جذام ولا فالج. جاي للرسول بيقول له أنا جاي عشان تعلمني بس يا رسول الله، بعد ما كبرت سنه خالص وخلاص هو فضله في الدنيا أيام قلائل، جاي للرسول وهو يستند على عصاه، حتى استغرب الرسول ذلك وقال جئتك يا رسول الله بعدما رق عظمي وكبرت سني لتعلمني مما علمك الله. قال يا قبيصة إذا أمسيت فسل الله وقل سبحان الله العظيم وبحمده يحميك الله من العمى والجذام والفالج، الفالج يعني الشلل النصفي، يحميك الله من العمى والجذام والفالج. يا قبيصة قل اللهم إني أسألك مما عندك، اللهم أفض علي من علمك، اللهم انشر علي رحمتك، اللهم انزل علي بركتك. ثلاث حاجات دول سيدنا قبيصة.